Thank you. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أخلو منه شيئا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم

فتحت عليك يا رب. اللهم صل على النبي. Yeah. Thank you.

صدق الله العظيم.